يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2002 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العطل الأسبوعي. هل الله يحب كل الناس وحتى غير المسيحيين؟ وهل سيكون لهم مكان في السماء؟ من ناحية الله يحب كل الناس، لازم تعرف ان الله محبة، الله محبة. لو قلنا ان في شيء ما يعرفوش ربنا الله الكامل المعارف، يعني لو فرض واتكلمنا عقليا او عقلانيا وقلنا ان في شيء ما يعرفوش ربنا، يبقى ما يعرفش يكره، ما يعرفش يكره. والآية الحلوة اللي بيسجلها الروح القدس في يوحنا 3:16 يقول انه هذا هكذا احب الله العالم، العالم يعني كل الناس، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فالله بيحب كل انسان. والحاجة المهمة جدا ان بيحب الانسان مهما كان لونه. يعني افرض انسان شرير جدا وغرقان في الوحل والخطية، الله يحبه؟ ايوه. ويحبه قد ايه؟ يا ترى يحبه أقل من واحد تاني كويس؟ لا، عند ربنا ما فيش أقل ولا أكتر، ولا عند ربنا ما فيش تغيير، لأنه ليس عند الله تغيير ولا ظل دوران. يعني إيه؟ يعني الله بيحب الإنسان، كل إنسان مهما كان محبة كاملة دائمة لا تتغير، ويقول لكل نفس محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة أبدية يعني حب على طول. يعني افرض واحد كان عايش مع ربنا وجات حياته اتغيرت، وبعدين بعد وساب الكنيسة ومشي، تفتكر ربنا محبته تتغير ليه؟ لا، بالنسبة للإنسان محبة ربنا كاملة ودايمة مطلقة، محبة فائقة المعرفة ما تتغيرش. فيبقى كل إنسان لابد يعلم أن الله يحب البشر، حتى نقول في التعبير كده، الله محب البشر. كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان محبوب عند ربنا، محبوب عند ربنا. أنت وإن كنت هتسمع الشريط ده أو تشوف الفيديو وأنا بشاور عليك، أنت أيا كان موقعك، أيا كان شكلك، أيا كان جنسك، المسيح بيحبك، والمسيح بيحبك، بيحبك ومحبة أبدية كاملة كاملة. دي قضية، لكن قضية الفداء والخلاص دي قضية تاني. وإحنا هنا في أيام الغربة الله بيحبنا كلنا ويشفق علينا كلنا، ويدي ده فلوس ويدي الشرير فلوس، وشمسه تشرق على الأبرار والظالمين، يدي الجميع. يعني أي واحد يفتح شباكه الشمس تدخل، أي واحد، سواء كان فاجر، سواء كان بار، سواء كان مؤمن غير مؤمن، الشمس تدخل. والشمس دي رمز للخيرات العالمية، لان فيه البعض بيغلط ويقول لك اصل ربنا فتحها عليا يبقى ربنا راضي عليا. لا، الامور الروحية لا تقاس بالامور الزمنية. يعني ممكن انسان ربنا يفيض عليه ببركات ارضية، ده عشان يبكته لانه هو بعيد عن ربنا، يمكن يحس على دمه ويرجع لربنا، ويرجع لربنا. ساعات ربنا يروح شادد الفلوس من انسان عشان برضه يرجع، وهكذا. يبقى الخيرات الزمنيه دي او الارضيه ابعدها خالص عن طريق الخلاص او الفداء. نيجي نسيب العالم هنا وحنيجي للحياه الابديه والسماء. مين اللي حيوصل السماء؟ خد هنا فلوس، خد عز، خد بغدادة، خد قصور، خد أرض، خد ملك، خد زي ما انت عايز، لكن اعزل دي عن قضية الفداء. مين اللي حيوصل؟ الله رسم طريق للخلاص، طريق واحد برسمه هو وبتدبيره هو، وكل الناس ملهاش دخل بقضية الخلاص، لا نبي ولا قديس ولا ملاك ولا رئيس آباء دخل في قضية الخلاص. الخلاص بنقول من صنع الله وحده، من تدبير الله وحده. صنعه بمين؟ برب المجد يسوع، الكلمة اللي صار جسدا. عن طريق ايه؟ عن طريق الصليب. والكفارة بايه؟ بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. ومن اول ادم الله سلم الانسان طقس الدم، وقال الخلاص بالدم، لغاية ما جه المسيح له كل المجد واتصلب ودمه سال على الصليب، واعلن ان كل الذبايح على مدى الاجيال كانت بتشاور لمين؟ لدم المسيح، وما عادش فيه ضرورة لدم تيوس او عجول تكفر عن خطايا، ما عادش في ضرورة، لان الدم اللي شاورت عليه كل الذبائح في كل جيل هو دم المسيح، له كل المجد، هو اللي ساب على الصليب، ويبقى الكفارة بالدم. بالدم يبقى اللي يؤمن بالمسيح له كل المجد، اللي هو الطريق اللي رسمه ربنا، رسم طريق. ما اقدرش اجي انا اتفلسف واقول له شمعنا يعني، ثم تخلصنا بكلمة، وليه اللفة دي كلها، وليه تقول انك هتتجسد وتاخد صورة انسان؟ طب ده احنا شاكين ان العيل ده يخلصنا والعيل ده يبقى هو ربنا، وليه تسيبنا للشكوك؟ اللي عايز يؤمن الايمان سهل، واللي حيركب دماغه بكرة حيندم، والندامة مش هتنفع. هنا يسوع الشفيع، بكرة يكون قاضي، بكرة يكون قاضي. ولو فات النهاردة وفاتت شفاعة المسيح وحده له كل المجد، بكرة مفيش دفاع ولا محامي ولا رأفة ولا نجاه، لأنه مكتوب كيف ننجو نحن إن أهملنا أو رفضنا خلاصا هذا مقداره. فالله رسم خطة للخلاص وفتح باب للخلاص بالابن المبارك الكلمة المتجسد يسوع المسيح. من يؤمن بالابن فله ايه؟ حياة. ومن لا يؤمن بالابن فليس له حياة، بل يمكث عليه غضب الله. فالخلاص والسماء بدم المسيح وحده. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل الطالبين الصلاة. الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. يا ترنيمة مطبوعة في ورق، اللي معاه ورق، عدد أولاني، أقم الحراس على كل الأسوار، الصلاة الدائمة، أقم الحراس على كل الأسوار. العدد الثاني، اعطي روح صلاة، صلاة باقتدار، اعطي روح صلاة، صلاة باقتدار وطباق. لو بدأت تصلي من أجل النهضة في مصر، بدأت تصلي من أجل النهضة في مصر، دي خدمة لمجد المسيح وحده. صلي وابكي ودمع، قل يا رب ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. العدد الثالث، لا تدعوه يسكت، صلوا ليل ونهار، لا تدعوه يسكت، صلوا ليل ونهار. والعدد الرابع، تمم لينا وعدك واسكب روح النار. وعدد خمسة، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. وآخر عدد، مصر للمسيح، صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، بمصر للنهضة ونبل الشرار. Thank you. Thank you. ارفعوا علينا عملك وسط السنين حين يا رب اسمك ارفعوا علينا عملك وسط السنين حين يا رب اسمك ارفعوا علينا عملك وسط السنين حين هات يا رب هات البنين وهات البنات هات يا رب هات البنين وهات البنات هات يا رب هات البنين وهات البنات هات من بعيد والبيت يزيد هات من بعيد والبيت يزيد هات من بعيد والبيت يزيد هات من بعيد والبيت يزيد هات من بعيد والبيت يزيد هات من بعيد والبيت يزيد هات من بعيد والبيت يزيد ويكمل العدد بقوة الأسد ويكمل العدد بقوة الأسد ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا يسوع ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا يسوع ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا يسوع ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا يسوع ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا يسوع بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا فرحان جدا بالباب اللي فتحه ربنا ان احنا نتكلم في السلسلة المباركة جدا دي في الرد على السؤال هل المسيح هو الله، وفي نفس الوقت ملاحظ ان الشيطان بيتنطط، شيطان هايج، لكن نشكر ربنا اللي وعدنا بالنصرة، وعدنا بالنصرة. هل المسيح هو الله؟ وإجابة السؤال عند الإنسان هتحدد مصيره، هتحدد مصيره. المسيح عندك هو ربنا تبقى خالص وتكمل جهادك، المسيح عندك مش ربنا دور على خلاصك، دور على خلاصك. واحنا بنتكلم في الإجابة عن السؤال ده بنقلب في كل الكتاب المقدس، واحنا عارفين ان الكتاب المقدس جزئين، جزء منه مشترك بيننا وبين اليهود اللي هو العهد القديم، والجزء الثاني هو العهد الجديد بتاعنا احنا النصارى. وبنألف في العهد القديم كتير ونثبت، وقلت مش محتاج لإثبات نبوية المسيح له كل أجل. هو الله، هو ربنا. فكل الأنبياء القديسين على مدى الأجيال قالوا، مع أن لسه ما كانش تجسد ولا دخل إلى العالم، لكن قالوا المسيح هو ربنا. واتكلمنا عن أنبياء كتير، وأولهم اتكلمنا عن معلمنا موسى في التوراة، اتكلمنا عن أيوب في سفره المبارك، اتكلمنا عن داود، اتكلمنا عن أشعيا، اتكلمنا عن أنبياء كتير قالوا إن المسيح هو ربنا. وآخر حاجة اتكلمنا عنها المرة فاتت كان دانيال، وقبل منها اتكلمنا عن الأمثال والحكمة سليمان وغيره. نكمل شوية في شهادة الأنبياء لربوبية المسيح له كل المجد. شهادة الأنبياء له: يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. له يشهد جميع الأنبياء اللي جم على مدى الأجيال، على مدى الأجيال قبل التجسد، ان غفران الخطايا بيسوع المسيح بالايمان به. جه قبل التجسد انبياء كذابين ما قالوش الكلام ده، فقال عنهم: جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص. لان يقوم اتكلموا عن نفسهم، الله لم يرسلهم، الله لم يضع كلام على افواههم، ودول انبياء كذابين سراق ولصوص. وفي المسيح يسوع له كل المجد، تمت الأقوال وتمت كل النبوات في المسيح يسوع. وعلى الإنسان أن يدور على خلاصه. رب المجد يسوع كان يتكلم دايما بأمثال وبدون مثل، لم يكن يكلم الناس، يتكلم بأمثال. يتكلم بإيه؟ أسعى. يتكلم بإيه؟ بأمثال. ليه بيتكلم بأمثال؟ عشان الخلاص ده غالي وثمين، غالي وثمين. عايز الإنسان يفكر. هو بيقول مثل زي ما يكون لغز، بيقول لك واحدة بتعجن، خدت كيلة 3 كيلات دقيق وراحت تعجنهم وحطت فيهم خميرة. طب الواحد يقعد يفكر، قال ده زي ملكوت السماوات، معقولة؟ واحد صياد راح رمى الشبكة في البحر وطلع السمك، ده يشبه ملكوت السماوات. واحد فلاح طلع يزرع ورمى شوية غلة، ده مثل من ملكوت السماوات. عشان الإنسان يقعد يفكر، ولما يجتهد عايز الخلاص، روح الله يفسر له المكتوب ويرشده لطريق الخلاص. والمقوم طريقه أريه خلاص الله. يعني أي واحد بيدور على ربنا، ربنا حيجي يتقابل معه. اي واحد بيدور على ربنا وبيدور على الخلاص، الله يجيله، يجيله يتقابل معاه، يتقابل معاه. يعني شاول الطرسوسي اول ما ابتدى ضد المسيحيه وضد المسيحيين، وقعد يقبض عليهم ويرميهم في السجون ويجيبهم ويعذبهم ويضطهدهم، وافترى عليهم وقال انا اللي كنت مجدف ومضطهد ومفتري. لكن ربنا عارف ان شاول الطرسوسي ده كان مخلص لربنا وامين لربنا، بيحب ربنا وعايز ربنا. فجه تقابل معاه، قال له: شاول مين؟ قال له: انا يسوع الذي انت تضطهده. تقابل معاه وخلص نفسه ودعاه، وصار رسول العظيم بولس المبارك، المبارك اللي خدم ربنا خدمة امينة. مهم النهاردة نتكلم عن واحد تاني من الأنبياء اللي كتبوا سفر صغير. بنغلط لما نقول الأنبياء الصغار، ما فيش أنبياء صغيرين وكبار، لأن كل نبي تنبأ، يعني حل عليه روح الله ونطق على لسانه. الأنبياء يتساووا في القداس. فده نبي كتب سفر صغير اسمه ميخا، لكن شوفوا ميخا يكتب ويقول إيه. بيقول في ميخا 5:2: ليقول أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا. مبارك اسم الله. أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة، أو يقول ولست صغيرة لأنك مش هتبقى صغيرة، لأنك هتبقى القرية الشهيرة في العالم كله. ليه؟ هتبقى مسقط رأس القديسين المدعوين للحياة الأبدية، يولد فيها رب المجد يسوع. أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأذن. أما أنت يا بيت لحم، ميخا النبي بيتنبأ على ان المسيح له كل المجد هيتولد في بيت لحم، والكلام اللي كتبه ما بين القرن ما بين 742 وما بين 687 قبل الميلاد، لسه ما كانش المسيح دخل العالم بحوالي 7 قرون ونص، بيتنبأ لكن بعين مفتوحة بيقول اللي جاي هقول دلوقتي هو ايه. انت يا بيت لحم، يعني بيقول المسيح هيتولد في بيت لحم. النبوة دي تمت امتى؟ يوم ما جم المجوس، جم المجوس ودخلوا اورشليم وداخلين يسألوا اين هو المولود ملك اليهود، اين هو المولود ملك، اين هو المولود ملك، عمرنا ما سمعنا ان واحد يتولد ملك، لكن يتولد امير ولي العهد مش كده، لكن يتولد ملك. ثم الملك جالس على العرش، لا، اين هو المولود ملك اليهود، ملك اليهود. هيرودس طبعا اضطربت اورشليم، هيرودس واورشليم وكل الشعب اضطربوا، ده مين المولود ملك؟ فهيرودس بعت لمين؟ بعت لكل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم مسيح اتولد فين؟ مسيح اتولد فين؟ شوف الناس واليهود كانوا عارفين الكلام ده بالعقل، الحرف يقتل، الحرف يقتل. قال لهم المسيح اتولد فين؟ قالوا له في بيت لحم اليهودية. خذوا بالكم، لأنه هكذا مكتوب بالنبي اللي هو ميخا، وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. يعني المسيح هيتولد فين؟ في بيت لحم. ودرسين الكلام ده أيوه، قالوا له مكتوب، مكتوب فين؟ مكتوب في ميخا 5:2. يعني انتوا حافظين الكتاب؟ ايوه حافظين الكتاب. طب المسيح هو مولود لكن العيون عامية، طب المسيح هو بينادي للجميع لكن العيون عامية، ولغاية دلوقتي اليهود البرقع على عيونهم ولم يعرفوا المسيح. واحنا كنا اتكلمنا مرة وقلنا الصليب امام عيون اليهود، صليب امام ايه؟ عيون اليهود. ويا معيون عمية عن المسيح. قالوا لهيرودس جواب صح، سألهم المسيح هيتولد فين؟ قالوا له في بيت لحم. ازاي؟ قالوا له لان مكتوب كده، مكتوب كده، وجابوا النبوة بتاعت ميخا، النبوة انا ده انتوا حافظينه اهو، امال ايه؟ ودرسين المكتوب، امال ايه؟ درسين بالحرف. اتاري الموضوع ما هوش معرفة ولا دراسة، لكن الموضوع موضوع مسيحية اختبارية. ما ممكن واحد يقرأ المكتوب كله ويعلم المكتوب، ده في اساتذة لاهوت ملحدين، اساتذة لاهوت في كليات وجامعات كبيرة ملحدين، ما يؤمنوش بوجود ربنا اصلا، أتاري الموضوع مش موضوع دراسة، الموضوع موضوع اختبار، معرفة حقيقية ربنا. إنسان يدخل في ربنا يعاشره يحبه يدخل للأعماق فيه الأعماق. ودي مسيحيتنا، مسيحيتنا ما هيش كلام ولا حبر على ورق ولا حبر على ورق، لكن مسيحية اختبار. إنسان يذوق ربنا، يذوق ربنا. لما المرنم داء حاجة حلوة قال ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. تعالوا ذوقوا، تعالوا بصوا، تعالوا شوفوا، شوفوا ربنا حلوة قد ايه، شوفوا الخلاص حلوة قد ايه، شوف الخلاص بدم المسيح قد ايه مفرح، قد ايه عجيب، قد ايه عجيب. ده خلاص المسيح، يخرج منك مدبر يرعى شعبي اسرائيل. ويكتب معلمنا يوحنا عن رب المجد يسوع لما كان في اليوم العظيم، اليوم الاخير العظيم من العيد، وبعدين بيتكلم مع الناس: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي كما قال الكتاب الى اخره، قال هذا عن الروح. فالناس وهي بتسمع الكلام ده، لما سمعوا هذا الكلام قالوا بالحقيقة هو النبي اللي مستنينه. يعني أأنت هو النبي اللي قال عليه موسى: يقيم لكم الرب من وسطكم من إخوتكم مثلي، نبيا مثلي له إيه؟ تسمعون اللي اتكلمنا عليها قبل كده، احفظ الكلام ده وروح ادرسه واشبع بيه وامتلي بيه واتكلم بيه واشهد بيه. فبعض الناس اللي سمعوا قالوا هو النبي، لكن ناس تاني قالوا ده المسيح، ده المسيح. واخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي، اصل كان جليلي، او فكروا انه هو جليلي، ألعل المسيح من الجليل يأتي. شوف بقى اليهود اللي حافظين الكلام، يقول: ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ مش مكتوب أن المسيح هيجي من بيت لحم، يبقى إزاي هيجي من الجليل؟ يبقى هنا يأكدوا النبوة بتاعت ميخا: وأنت يا بيت لحم لست الصغيرة. يقول: فمنك يخرج لي. ده مين اللي بيتكلم؟ نبوة بلسان مين؟ فمنك يخرج لي. الله الآب له كل المجد، الله الآب. يخرج لي يعني ده كلمتي وده عقل الناطق، وأنا هو واحد. وزي ما قال رب المجد يسوع: ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. يخرج لي، يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، الذي يكون متسلطا على إسرائيل. السلطة هنا ما هي سلطة عالمية، والملك هنا ما هواش ملك أرضي ولا عرش أرضي، لكن ده ملك روحاني، ملك الحب، ملك الخلاص، ملك الإيمان، ملك الإيمان الذي يكون متسلطا على إسرائيل. أبونا يعقوب هو بيبارك ولاده، شوفوا في أول الأجيال، يا سلام، وهو بيبارك ولاده جه ليهوذا بيقول: لا يزول قضيب من يهوذا، لا يزول قضيب من يهوذا وبشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون المسيح له كل المجد لمنصبت يهوذا، حتى يأتي شيلون. شيلون يعني معناها أمان، أو حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعوب، وله يكون خضوع إيه؟ شعوب. وعلمنا أشعيا، عدت علينا الآية دي اللي يقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. تكون الرئاسة على كتفه الذي يكون متسلطا على إسرائيل، رئيس الخلاص والعظيم للخلاص رب المجد يسوع، الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. بتقولي يا ابونا ميخا؟ بقول مخارجه منذ القديم، يعني هو أصله من قديم الأيام. فممكن واحد لو يقف عند الحتة دي يقول لك من قديم الأيام، يعني قول 900 سنة، قول ما تشارح عاش 969 سنة مثلا، قديم الأيام. لكن يجي يأكد ويقول إيه؟ قول معايا منذ أيام الأزل، قولوا معايا منذ أيام الأزل، كمان مرة منذ أيام الأزل، ثالث مرة منذ أيام الأزل. يعني أزلي، أزلي يعني يعني ملوش بداية. واللي ملوش بداية هو مين؟ هو رب المجد. نعم، وده الكلام اللي كتبه معلمنا يوحنا وقال في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. كان الكلمة ايه؟ الله، منذ ايام الازل. يعني المسيح هو ربنا، هو كلمة الله، هو الازلي زي ربنا، الى اخره من الكلام ده. واحنا خدنا حتة في الامثال لما بيقول الرب قناني اول طريقي، ياخدوها العقلانيين، انا اتكلمت فيها، الرب قناني يعني المسيح مخلوق. لا، المسيح مش مخلوق، هو الوحيد مولود غير مخلوق. الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم، منذ الاذل، مسحته منذ البدء، منذ اوائل الارض، منذ الازل، ازلي، ليست له بداءة ايام ولا نهاية أيام. وميخا نفسه يقول وأنت يا برج القطيع أكمت بنت صهيون. برج القطيع اللي هي الحتة اللي كان فيها الرعاة، لسه ما كانش شاف الرعاة ولا كان ميلاد المسيح جه له كل المجد. أنت يا برج القطيع أكمت بنت صهيون، أكمة يعني عاصمة، إليك يأتي ويجيء الحكم الأول ملك بنت أورشليم. برج القطيع اللي هي الحتة اللي اتولد فيها المسيح، واللي فيها بشر الملاك الرعاة. وهكذا كتبت التوراة في سفر التكوين، يقول ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدر. مجدل عدر، برج عدر يعني، اللي هي الحتة بتاعت ميلاد المسيح. ده واحد من الأنبياء الحلوين. أجي لواحد من الأنبياء المباركين جدا، زكريا النبي. زكريا النبي قال نبوات عظيمة واضحة جدا جدا، يمكن تفتكروا، مش عارف هقول عليها دلوقتي ولا لأ، لما في يوم حد الزعف بنعيد لدخول المسيح لمين؟ لأورشليم، راكب على أتان وجحش ابن أتان. مين اللي تنبأ من النبوة دي؟ زكريا. لكن هقول حاجة قبل منها، بيقول في زكريا 2، زكريا إصحاح 2، بيقول ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. شوف، ها أنا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب، فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا، فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. اللي عايز يفهم حيفهم، واللي عايز يدقر دماغه في الحجر، الحجر حيسحقه. اقول لك ازاي اللي عايز يفهم. انا حول الكلام تاني خد بالك. ترنمي وافرح يا بنت صهيون لاني ها انا ذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب. يبقى مين اللي بيتكلم؟ ده ربنا. انا ذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب. فيتصل امم كثيره بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فاسكن في وسطك فتعلمين ان رب الجنود قد ارسلني اليك. عجيبه. ممكن واحد يجي ياخد الحته الاخيره ويقول لك شوف بيقول ان ربنا ارسلني اليك. طب ما هو اللي بيتكلم من الاول، هو اللي بيتكلم. المهم ترنمي وافرحي يا بنت صهيون زي ما قال ابونا اشعيا، صوتي واهتفي يا ساكنه صهيون لان قدوس اسرائيل عظيم في وسطك. في وسطك. وصفني النبي برضو يتكلم عن النبوة دي، لاني ها انا ذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب. يعني ربنا هيجي يسكن في وسط الناس. كلام اللي قاله معلمنا يوحنا الحبيب، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. ده أكثر من كده، مش بس في وسطيكم، ده معلمنا بولس قال أنتم هيكل الله وروح الله إيه يسكن فيكم، وقال مرة تاني أنتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيكم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. ومرة كتب في التوراة معلمنا موسى قال وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. النبوات كلها بتقول إن ربنا هيجي يسكن في وسط الناس، يعني هياخد شكل الناس ويعيش في وسط الناس، بس هيخالف الناس في حاجة واحدة بس هي الخطيه، وحيجي حيموت عن الناس، واللي يؤمن بموته وقيامته وشفاعته هيكون له خلاص، هيكون له ايه؟ خلاص. لاني ها انا ذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب. فيتصل امم كثيره بالرب في ذلك اليوم. لما تجسد رب المجد يسوع بيت لحم اللي كانت صغيره قد كده بقت اشهر قريه في العالم، في العالم كله، وابتدت العيون تتجه الى اورشليم لان الخلاص دخل الى العالم. وزي ما قال سمعان الشيخ الان يا سيد تطلق عبدك بسلام لان عيني قد ابصرت ايه خلاصك. فبيقول يتصل امم كثيره بالرب في ذلك اليوم. لما بيتكلم معلمنا اشعيا بيقول ان جبل بيت الرب ده في اواخر الايام، اخر ايام اسرائيل، اخر ايام الناموس، يكون في اخر الايام يعني ايام الشعب القديم، ان جبل بيت الرب في صهيون يعني يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري اليه كل الامم وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. وزي ما قال معلمنا أشعيا عن الكنيسة، كنيسة المسيح قال فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. في ذلك اليوم يعني زمان التجسد، زمان التجسد. اخذ النبوة اللي قلت عليها بتاعت حد الشعانين. يا سلام. عارفين وانت بتتأمل في الكتاب المقدس وتألف في العهد القديم والعهد الجديد تلاقي نور عجيب، نور عجيب، كلام متصل ببعضه واضح جدا جدا. هقول لك النبوة دي اللي احنا كلنا بنرنم بيها في يوم حد الشعانين. زكريا قال ايه؟ ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. ده في زكريا 9:9. اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك يأتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وجحش ابن اتان. طبعا كل انسان مسيحي عارف النبوة دي، بس النبوة دي كتبها زكريا قبل المسيح له كل المجد ما يدخل اورشليم باكثر من قرون طويلة، قرون طويلة. فبيقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، ابتهجي جدا. النبوة دي تمت يوم رب المجد يسوع يوم الحد، لما قال لاثنين من تلاميذه روحوا القرية اللي جنب منه وحتلاقوا أتان محدش ركب عليه، قولوا لصاحبه المعلم عايزه. والغريبة انهم راحوا وقالوا محدش اعترضهم، حدش. القرية التي امامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما واتيان بهما، وإن قال لكم أحد شيئا فقول الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. خد بالك من كلام بشارة معلمنا متى، يقول فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون، هذه نبوة زكريا، قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا وراكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعل كما أمرهما يسوع. رب المجد طبعا هو اللي كاتب النبوة بالروح القدس، وهو اللي ذكر النبوة هنا في حال تمامها أو في وقت تمامها. ويجي معلمنا يوحنا يكتب وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون أوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. بيقول وجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب لا تخافي يا ابنة صهيون هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. شوف بقى معلمنا يوحنا بيكتب يقول ايه، بيقول هذه الامور لم يفهمها تلاميذ اولا، ولكن لما تمجد يسوع يعني بعد ما قام من بين الاموات حينئذ تذكروا ان هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذا له. بعد ما قام رب المجد يسوع اتذكروا ان النبوة دي مكتوبة عنه، مكتوبة عنه، لكن الهالكين لغاية دلوقتي لم يتذكروا. نفس النبوة يكتبها معلمنا أشعيا ويقول قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آت ها أجرة معه وجزاؤه أمامه، هو ذا ملكك يأتي إليك. رب المجد يسوع وإن كان دخل أورشليم راكب على جحش، لكن الاستقبال بتاعه كان استقبال أعظم ملوك الأرض، وصلنا مبارك الآتي باسم الرب، استقبال ملكي ومش ملك أرضي. بيقول عنه أرميا النبي ها أيام تأتي يكون الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. ويقول أبونا لوقا عند استقبال الجمهور لرب المجد يسوع وهو داخل أورشليم مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأبونا يوحنا قال لنسنائيل، قال له ده نسنائيل بيتكلم بيقول يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل، أنت ملك إسرائيل. هو ذا ملكك يأتي إليك. بنقول حتى كده في النص، المسيح له كل المجد ملك. وقلت ما هوش ملك بيجلس على عرش عالمي، لكن ملك يجلس على عرش قلبك وقلبك. إن ملكت على حياتك تملك الأبدية، وإن ملكتي على حياتك وقلبك يكون ليك حياة أبدية. آخر حاجة أقولها دلوقتي، يعني مش في كلام معلمنا زكريا، لكن بيقول نبوة حلوة. بيقول اسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية، لأني هذا ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. ممكن واحد يجي يقرأ آية كده يقول عبدي الغصن، افرض بتقول نبوة عن المسيح، لكن بيقول مسيح عبد، آتي بعبدي الغصن، آتي بعبدي إيه الغصن. لكن شوف النبوات تفسر بعضيها، ويقول معلمنا أرميا ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك. العبد اللي مكتوب عنه هو إيه؟ هو ملك، يملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. يبقى الغصن ده هو مين؟ هو الرب، الرب برنا. ويقول معلمنا أشعية ويخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله يقضي بالعدل للمساكين. مين اللي يقضي؟ ده الحاكم. مين اللي يقضي؟ هو القاضي. مين اللي يقضي؟ هو صاحب السلطان. يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه. يحيي ويميت. مين اللي بيحيي ويميت؟ آتي بعبدي الغصن. يا سلام، كلام الوحي ده مبارك مبارك. آتي بعبدي الغصن، اللي عايز يفهم هيفهم، واللي عايز استنارة الروح القدس هيديله استنارة، ويقدر يقرن الروحيات بالروحيات، ويقدر يطلع ان المسيح هو ربنا. وطوبى لمن آمن بالمخلص الواحد يسوع المسيح الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. لهيبة واحترام جايين لك أيها الملك الحاضر في الوسط، يلي أعلنت لينا السر، يلي فتحت عيون إيماننا وعرفناك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك أيها العظيم للخلاص رب المجد يسوع، الله الظاهر في الجسد. نعظمك، نباركك، نعظمك، نباركك. ارفع ذبيحة الحمد للرب، ارفع قلبك وارفعي قلبك. صلي صلي، اترك الخطايا، اترك الخطايا، قدم توبة حقيقية للرب. الرب حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا، ونقول له هات يا رب، هات هات البنين وهات البنات، هات يا رب، هات هات البنين وهات البنات، هات يا رب، هات هات البنين وهات البنات، هات يا رب، هات هات البنين وهات البنات، هات يا رب، هات هات البنين وهات البنات. هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، هات يا رب، هات هات البنين وهات